بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض. هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أيها المباركون، هذه أولى حلقات برنامجكم المبارك بإذن الله روح المعاني، وبدهي جدا من العنوان أنه مستسقى من كتاب العلامة الألوسي في التفسير روح المعاني، لكننا لن ندرج في حلقات هذا البرنامج على ما ذكره الألوسي رحمه الله في تفسيره، فلا علاقة بثنايا البرنامج بكتاب التفسير ذلك على ما في ذلك الكتاب من خير جم، إنما المراد اقتباس العنوان لكماله وجماله غالبا. وهذا البرنامج إن شاء الله تعالى سيحوي حلقات، كل حلقة تحوي عنوانا خاصا بها. سنفيء إن شاء الله تعالى إلى حلقات من عناوينها يوسف وإخوته، بنو النضير، العمرية، فواتح سورة صاد، سورة الأعراف، وقفات مع سورة الكهف، وغيرها إن شاء الله تعالى من عناوين أخر، نرجو الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بها متاع الصالحين. عنوان حلقة هذا اليوم، وهي أولى الحلقات، خلق آدم. ونقول إجمالا أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. آدم في أصله نبي مكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا نبي الله، أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا مكلما. فهذا خبر نبوي عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أبانا آدم كان نبيا مكلما. آدم عليه السلام نسبنا الله جل وعلا إليه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وغيرها كثير من الآيات التي أخبر الله جل وعلا بنسبتنا إلى أبينا هذا النبي المكلم سلام الله عليه. خلق آدم. خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضت من الأرض، وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي جاء ليقبض القبضة امتنعت عليه الأرض بقولها: أعوذ بالله منك، فرجع. فرجع إلى ربه فقال: أي رب، استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملكا آخر فكان حاله مثل حال الأول، فجاء ملك آخر فلما قالت له الأرض: أعوذ بالله منك، قال: وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره. ثم إنه قبض قبضة من الأرض مشتركة، ولهذا جاء الناس فيهم السهل والحزن والأخضر والأحمر والأصفر والطيب والخبيث. ثم إن هذه القبضة مزجت بماء، فهذا معنى قول الله جل وعلا: خلقكم من طين، والأول معنى قول الله تعالى: خلقكم من تراب. ثم إن هذا الطين ترك دهرا حتى يبس فأصبح صلصالا، وهذا من معاني قول الله جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. جاء إبليس طاف حول هذا المخلوق فرآه أجوف، فعلم أنه لا يتمالك. هذا كله قبل أن يكتب الله جل وعلا أن تدب الروح في جسد أبينا آدم. نفخ الله جل وعلا من روحه في جسد أبينا آدم، وكان هذا أولى الإعطيات الربانية والمنح الإلهية لأبينا آدم عليه السلام. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، كان ضمن من كان مع الملائكة إبليس، وقد كان في منزلة عالية وموئل شريف ومعقل منيف، يبيت مع الملائكة ويغدو ويروح. فلما جاء الأمر الرباني بأن يسجد الملائكة لآدم، كان إبليس منهم فشمله الأمر، لكنه امتنع عن السجود، امتنع عن السجود استكبارا وحسدا لأبينا آدم. قال ربنا جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقول الله جل وعلا كلهم يعني أن أحدا من الملائكة لم يأبأ أن يسجد، وقول الله جل وعلا أجمعون يعني أنهم سجدوا في وقت واحد، ولهذا جاء القرآن بهذين المؤكدين متتابعين في قول الله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإبليس أبى أن يكون مع الساجدين، خاطبه ربه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقول إبليس خلقتني من نار قرينة ظاهرة بينة على أن إبليس لم يكن من الملائكة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، أي من طين. امتنع إبليس عن السجود، فكان ذلك سببا في طرده من رحمة الله تبارك وتعالى، وإخراجه من المقام الذي كان فيه، وإخراجه من المقام الذي كان فيه. نفخ ربنا جل وعلا من روحه في جسد أبينا آدم فدبت فيه الحياة، فلما دبت فيه الحياة أمره ربه أن يأتي أولئك النفر من الملائكة فيسلم عليهم، فقام آدم وسلم عليهم. فكان هذا الأعطية الثانية لأبينا آدم، فالأعطية الأولى أن الله خلقه بيده وفي هذا كمال التشريف له، ثم إن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه، ثم إن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجد له. بقيت الرابعة أن الله علمه أسماء كل شيء، قال ربنا وعلم آدم الأسماء كلها، ثم خلق من ضلع آدم خلقت حواء، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله متى خلقت حواء. قال بعضهم خلقت قبل أن يدخل آدم الجنة، والحجة قول الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال آخرون إنما دخل آدم الجنة فشعر فيها بالوحشة، فخلق الله جل وعلا من ضلعه حواء بدليل قول الله جل وعلا ليسكن إليها، والأول أرجح والعلم عند الله. قال ربنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال بعضهم إن الجنة التي أمر آدم أن يسكنها أن يدخلها ليست جنة عدن التي وعدنا إياها، بقرائن عندهم أن الجنة ليس فيها تكليف، والله جل وعلا كلف آدم إذ نهاه عن شجرة بعينها أن يأكل منها. والأمر الآخر قالوا إن آدم أخرج من الجنة، والجنة من يدخلها لا يخرج، وقالوا كذلك إن الجنة دار تكريم، وآدم عليه السلام ابتلي في الجنة، وغير ذلك مما يعضد هذا الرأي. وجمهور أهل العلم وهو قول أهل السنة أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة عدن بقرائن عدة. أولا العهد الذهني، فإن الله خاطبنا ولا نعلم جنة إلا جنة عدن، والله قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فلا نعرف جنة معهودة في الأذهان إلا الجنة التي وعدنا الله جل وعلا أن ندخلها من آمن منا وعمل صالحا. والأمر الآخر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم القيامة قال فيأتون أبواب الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا آدم استفتح لنا الجنة، فيقول عليه السلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. فهذا نص على أنه المراد بالجنة التي أمر آدم أن يدخلها هي جنة عدن، والعلم عند الله، لكن القول الثاني أرجح وأكمل وأقوى، والأمر كما يعلم عند الله تبارك وتعالى. دخل آدم الجنة ودخلت معه زوجه حواء كانت قد خلقت قبل ذلك. أمر الله جل وعلا آدم أن لا يأكل من الشجرة، فجاءه إبليس. كيف جاءه إبليس؟ ليس بين أيدينا آثار صحيحة صريحة في هذا المعنى، لكن بين أيدينا شيء من الإسرائيليات، بعضها يوافق العقل، فهي من مليح العلم لا من متينه، فهي من مليح القول لا من متين العلم. منها أن آدم أن إبليس دخل الجنة ليوسوس لأبينا عن طريق الحية، وأن الحية أدخلته في خيشومها، فدخل آدم الجنة ودخل إبليس الجنة ليغوي آدم. وكان الله تبارك وتعالى لما طرد إبليس من رحمته قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقد صدق الله جل وعلا هذا الظن من إبليس. قال ربنا جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ومعنى قول الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قوله أي إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. فجاء إبليس إلى آدم يريد أن يغويه، فطرق له أبوابا عدة، فآدم عليه السلام أوتي من باب الحرص كما أن إبليس أوتي من باب الكبر. ولهذا قال العلماء إن أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحسد والحرص. فإن حرص آدم عليه السلام على أن يأكل من جميع الجنة كان سببا في إخراجه منها. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفي هذا دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من بني آدم، لأنهم قالوا إن إبليس أتى لآدم من باب أنه يصبح ملكا لو أكل من تلك الشجرة، والعلم عند الله في هذه القضية، ولا أحب أن أستطرد فيها، لكن من معانيها أن الله جل وعلا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فهذا من الأدلة على أن الملائكة من حيث الجملة أفضل من بني آدم، وليس الشأن هنا هذا الأمر، لكن هذا من باب الاستطراد المعرفي. نقول كذلك من الطرائق التي اتبعها إبليس، قال الله جل وعلا وقاسمهما، فما كان آدم على قرب عهده في الحياة يظن أن أحدا يحلف بالله كذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والله جل وعلا يقول فدلاهما بغرور، ومعنى فدلاهما بغرور أي أنزلهما من المقام الذي هم فيه، أنزلهما من المقام الذي هم فيه، ومعنى قول الله جل وعلا لإبليس، وهذا لا بد أن يستصحبه المفسر، أخرج منها، ليس المقصود الجنة، ليس المقصود هنا الجنة، إنما المقصود الدرجة التي كان عليها إبليس يوم كان يغدو ويروح مع الملائكة. وإبليس طلب من الله جل وعلا أن يبقى إلى يوم القيامة، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، لكن ليس إلى يوم يبعثون، إلى يوم الوقت المعلوم. فما يقوله بعض العامة أن الله استجاب حتى لإبليس ليس صوابا، لأن إبليس طلب من الله أن يبقى حتى يوم البعث، لكن الله جل وعلا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي قبل يوم القيامة، عند الساعة قبل يوم البعث وقبل يوم النشور الذي كان إبليس قد طلبه من قبل. دخل آدم الجنة عليه السلام وأكل من الشجرة، لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما وما كانت تظهر له قبل ذلك، ومن هنا يعرف أن الحياء عظيم بالنسبة لبني آدم، وأن الإنسان عياذا بالله أول مزالقه أن يفقد خصلة الحياء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإنسان إذا كان حييا يكون أقرب إلى الطاعة، وإذا أراد الأعداء من هذه الأمة أن يفقدوا طاعتهم لربهم جل وعلا جاءوا إليهم من باب الحياء، كما جاء إبليس إلى أبينا آدم من باب الحياء، قال الله جل وعلا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ولهذا قال الله بعد ذلك ولباس التقوى ذلك خير، فمن أراد الله له المضي والبقاء على الدين والثبات على الهدي ألبسه الله جل وعلا لباس الحياء. ونقل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا اغتسل يبقى منحني الجذع، يرتدي ملابسه ويستحي أن ينتصب قائما حتى لا تظهر عورته، حياء من ربي تبارك وتعالى. كيف وقعت المعصية من آدم؟ قطعا وقعت بقدر الله، كتبها الله وعلمها وخلقها وأرادها إرادة كونية، فلا يمكن أن يقع شيء بغير إرادة الله، وكما جاء في محاجة آدم لموسى. لكن حتى يستفيد المؤمن، حتى يتعظ، الله جل وعلا قص علينا الأمر وأخبرنا كيف أوتي آدم، قال ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فقول الله جل وعلا ولم نجد له عزما دلالة على ضعف يسير في آدم داخلي، وإبليس كان شيئا خارجيا، فأي أحد في الناس يمضي يأتيه مؤثر خارجي، نزغات الشيطان، أخبار الأصدقاء، أشياء من حوله يزينون له الباطل، لكنه إن كان قويا لم يرضخ لهم ولم يأبى أن يسير سيرهم، وإن كان ضعيفا اجتمع الأمران عليه، لكن بقدر الله. لكن ينبغي أن يعلم ليس من الأدب ولا من الدين أن يقال إن آدم عاص، مع أن الله قال وعصى آدم ربه فغوى، لكن يقول حديث الرب عن عبده ليس كحديثنا عن أبينا، حديث الرب جل جلاله عن عبده آدم ليس كحديثنا عن أبينا، فآدم أبونا، إذا تحدثنا عنه نتحدث بأدب على أنه نبي ونسبنا الله جل وعلا إليه، أما رب العالمين جل جلاله فكل الخلق خلقه، جبرائيل، ميكال، محمد، كل هؤلاء الأخيار عليهم السلام هذا ربهم، قال الله يا آدم، قال الله يا إبراهيم، قال الله يا نوح، فهؤلاء عبيد، والخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، والفضل فضله، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. خلق آدم يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة، وأخرج من الجنة يوم الجمعة كما أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وأهبط إلى الأرض. بعضكم لبعض عدو. العداوة قسمان، عداوة طبيعية وعداوة دينية. فالعداوة الطبيعية تنجلي ترتفع إذا ارتفع الطبع، والعداوة الدينية ترتفع إذا ارتفع أحد الدينين. معنى ذلك أن عداوتنا مع الحياة عداوة طبيعية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الحية: ما سالمناهن منذ حاربناهن، كما في خبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذا يرتفع في آخر الزمان إذا نزع الله حمى كل ذات حمى، فيضع الصبي إصبعه في فم الحية فلا تعضه. أما العداوة الدينية التي بيننا وبين الشيطان، هذه عداوة دينية لا ترتفع إلا إذا اهتدأ الشيطان، وهذا ميؤوس منه كما أخبر الله. وإما أن يرتفع ديننا عياذا بالله فنصبح من حزبه فتنتهي العداوة. والشيطان قد أخفى عداوته لكن الله جل وعلا أظهرها. قال ربنا جل وعلا: عدو مبين. فأخبرنا جل وعلا بعداوته، وأخبرنا تبارك وتعالى بكيده وسعيه لأن يضل بني آدم، كما قال: قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يستطع إبليس أن يقول آتيهم من فوقهم، ولم يستطع إبليس أن يقول آتيهم من فوقهم، فما كان من جانب الله فهو محفوظ، حفظنا الله وإياكم بحفظه. أهبط آدم، وأهبطت زوجته حواء، وأهبطت الحية، وأهبط إبليس. وقال رب العالمين: بعضكم لبعض عدو. نزل آدم إلى الأرض، فكان عليه السلام يروى أنه يستحي أن يرفع بصره إلى السماء حياء من ربه، فلما دنت وفاته اشتهى ثمار الجنة كأنه بعث أبناءه، فنزلت الملائكة ومعهم حنوط وكفن من الجنة، فلقوا أبناء آدم وسألوهم إلى أين، قالوا: إن أبانا اشتهى ثمار الجنة. قالوا: ارجعوا فقد قضي أمر أبيكم. فرجع الأبناء ومعهم الملائكة، فلما أتوا إلى آدم عرفهم، قال: مرحبا برسول ربي. ثم قبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليه، ثم حفروا له وواروه الترب ثم دفنوه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم، أي في موتاكم. قال الله جل وعلا: ثم أماته فأقبره. وإن كان المقصود الإنسان عامة، لكنه ينصرف أول ما ينصرف إلى أبينا آدم عليه السلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبينا آدم، في رحلة الإسراء والمعراج، قال: فرأيت رجلا طوالا وحوله أسود عن يمينه وشماله، إذا نظر جهة اليمين ضحك وإذا نظر جهة الشمال بكى. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلم عليه، أي سلم آدم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي هذا كما سيأتي تفصيله في خبر الإسراء والمعراج ما يدل على أن أي أب يفرح بصلاح ابنه، ما يدل على أن أي أب يفرح بصلاح ابنه. مما ينبغي معرفته بعد هذا السرد التاريخي عن خلق آدم عليه السلام أن يعلم أن أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم إنما كان المقصود منه سجود تحية لا سجود عبادة، سجود تحية لا سجود عبادة. فإن الله لا يأمر أحدا أن يسجد لأحد، لأن السجود من ذروة العبودية، ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لا يجوز ذلكم البتة، لا يكون السجود إلا لله رب العالمين. لكن سجود الملائكة لآدم سجود تحية، ويستدل به من باب الفقه كيفية السل الإنسان المعرفة على أن الملائكة أفضل. وجه الدلالة على أن الملائكة أفضل من سجودهم لأبينا آدم، لو كانت الملائكة أقل منزلة من أبينا آدم لما كان في سجودهم له نوع من الكرامة له، لكن لكونهم أفضل منه ومع ذلك يسجدون له يكون هذا من تكريم الله جل وعلا لأبينا آدم عليه السلام. لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهره كل ذرية كل نسمة كائنة منه إلى يوم القيامة، فوجد في عيني أحدهم أي من ذريته بصيصا من نور. قال: أي رب من هذا؟ قال: هذا عبد من عبادي من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود. قال: كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي رب زده 40 أي من عمري. وقد جاء في الحديث: فنسي آدم فنسيت ذريته، لما جاءت الملائكة توفى آدم وجحد آدم فجحدت ذريته. وورد أن آدم عليه السلام لما مسح الله على ظهره والعلم عند الله رأى في ذريته المعافى والمبتلى، قال: أي رب لو سويت بين عبادك. فقال الله له: يا آدم إني أحب أن أشكر. فشكر الله جل وعلا منزلة عظيمة يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون، وتكون بالجوارح والقلب واللسان. أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة، تكون بالثلاثة. كما أنه أخذ الله جل وعلا منا ونحن في عالم الأرواح العهد والميثاق أن نعبده وحده ولا نشرك به. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا كله يسمى عالم الأرواح. ويظهر والعلم عند الله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أن هذا كان في عالم الأرواح. كانت الأرواح تقابلت فألف بعضها بعضا وتنافر بعضها من بعض، ثم أودعت ظهر أبينا آدم، ثم كان ما كان من خروج الناس من ذكر وأنثى. ثم بعد ذلك لما أصبح الناس يتلاقون، فالأرواح التي تلاقت في عالم الأرواح وقبل بعضها بعضا هي التي ينطبق عليها حديث: ما تعارف منها ائتلف. وما تلاقت في عالم الأرواح والعلم عند الله ولم يكن نوع من القبول بعضها لبعض أصبحت متناكرة، فلا يألف بعضها بعضا في الدنيا، فلا يألف بعضها بعضا في الدنيا. يظهر ولا أجزم بهذا أن الله جل وعلا لما أودع أرواحنا في ظهر أبينا آدم أبقى روح عيسى بن مريم عنده. فالناس لما أهبط آدم كلهم ولدوا من ذكر وأنثى، والروح التي بقيت عنده جل وعلا وهي روح عيسى بن مريم أعطاها الله جل وعلا لجبريل، فجبريل نفخ في جيب مريم ابنة عمران فوصلت النفخة إلى الرحم فكانت أن حملت بالمسيح عيسى بن مريم من غير أن يأتيها رجل. بخلق الله لآدم وخلق الله لحواء لا يتصور أن الخلق يقع إلا على صور 4: خلق رجل من دون امرأة، وهذا كان لآدم، خلق رجل من غير رجل وامرأة، وهذا كان لآدم، وخلق يكون من رجل دون امرأة، وهذا كان لحواء، وخلق من امرأة دون رجل، وهذا خلق عيسى بن مريم، وخلق من رجل وامرأة، وهذا لسائر الناس. ولما جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه زاعمين أن عيسى بن مريم ابن الله تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا، واحتجوا بأن عيسى لا أب له، فجاء في القرآن ما يقرع دليلهم ويدمغ حجتهم. قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلو كان هذا السبب الذي تقولون به مقنعا في عبادته وأن عيسى ابن الله حقا، لكان آدم على هذه الفرضية الجدلية أولى بذلك الأمر من عيسى، لأن عيسى خلق من أم غير أب، من أم بغير أب، لكن آدم خلق لا من والد ولا من والدة، لا من أم ولا من أب، ومع ذلك فهو مخلوق، وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام. وقد بينا أنه نبي مكلم كما أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. جاء ذكره في القرآن كثيرا، جاء ذكره في مقام الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال ربنا جل وعلا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ونسبنا الله جل وعلا إليه، وفي هذا تشريف لنا وله. وأخبر الله جل وعلا أنه كرمه وكرم ذريته: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. خلق آدم كان عليه السلام عندما خلقه ربه 60 ذراعا في السماء، ثم ما زال الخلق بقدر الله يتناقص. وقد جاء في الأثار ما يدل على أن أهل الجنة يدخلونها على طول أبيهم آدم، على طول أبيهم آدم 60، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، جردا مردا، جردا أي لا شعر ينبت على أجسادهم، ومردا أي لا شعر على وجوههم. وقيل إنهم يدخلون، بعض الروايات تدل على أنهم يدخلون أبناء سن 33، أي على سن عيسى بن مريم حينما رفع والعلم عند الله. المراد من هذا كله بيان خلق أبينا عليه السلام، أبينا آدم، وقد جعلنا خلقه، الحديث عن خلقه، أولى الحلقات. الغاية من هذا كله أن يعلم أن الله جل وعلا أثنى على ذاته العلية بأنه الخلاق العليم. ويجب أن لا يشغلك أيها المبارك معرفة النكت العلمية والمعارف الأدبية والإطلالات التاريخية على أن تفقه أن المراد الحق من العلم خشية الله. فالله جل وعلا أثنى على ذاته العلية بأنه خالق الخلق، فلما كثر في القرآن الحديث عن خلق آدم إنما هذا بيان لإقامة الحج على العباد حتى يتبين لهم أنه لا خالق إلا الله. وفي هذا دليل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. والمعنى: إذا كنتم تقرون أنه لا خالق إلا الله فوجب أن لا تعبدوا أحدا مع الله. قال الله تبارك وتعالى في أول آية طالب الله جل وعلا فيها عباده بتقواه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه أول آية في القرآن جاءت فيها المطالبة بالعبودية، لأن قبلها سورة الفاتحة ثم فواتح سورة البقرة، وليس فيها في فواتح سورة البقرة إلا إخبار، ليس فيها مطالبة، كله كان خبريا. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر للكفار، ثم ذكر للمنافقين، ثم قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ماذا قال بعدها؟ يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتمدح الله جل وعلا بأنه خالق الخلق، وهذا مما ينبغي للمؤمن أن يفقهه. والله يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ويقول في آية الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ويقول ربنا: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سأله عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالمرء يستحي من ربه أن يكون الله جل وعلا خلقه، خلق أباه أولا آدم ثم خلقه، ومع ذلك يقع منه أن يكفر بربه ويجحد نعمته. هذا كله هو المقصود الأسماء والغاية الكبرى من حديثنا عن خلق آدم عليه السلام كما جاء منصوصا عليه في القرآن. تبقى بعض المسائل ها هنا وهناك من أفراد العلم حول هذه المسألة. أولاها: ما المراد بقول الله جل وعلا: أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال بعض العلماء إن الملائكة على منزلتين: ملائكة في علو، وملائكة دون ذلك العلو. فيكون معنى الآية عندهم أستكبرت أم كنت من العالين في خطاب الله لإبليس؟ هل أنت أصابك الاستكبار أم أنت من طائفة العالين من الملائكة الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم؟ هذا تخريج الآية عند البعض، لكني لا أراه صوابا، لأن هذا العموم في الآيات ورد كثيرا في أنه لم يبقى أحد من الملائكة إلا وسجد لأبينا آدم عليه السلام، لكن المراد من هذا أن هناك أثر وهناك حظ من النظر في الاستقصاء العلمي، فالإنسان يبدأ أولا بالأثر، فإن عدم الأثر في القضية لا بأس أن يكون هناك حظ، أن يكون هناك حظ من النظر والتأمل والتبصر في المسألة. هذا الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني الذي يناقش في قضية خلق آدم عليه السلام، قلنا إن إبليس دخل الجنة عن طريق الحية، ويقولون إن الحية كانت لها قوائم، ثم لما كان منها ذلك أي أن أدخلت إبليس إلى الجنة حكم الله عليها وعلى حواء، قالوا إن حواء هي التي أشارت على آدم أن يأكل من الجنة، أن يأكل من الشجرة ورغبته فيها، فحكم الله على بنات آدم، على بنات حواء بالدم المعروف الذي به ينقص عقلها ودينها، وحكم على الحية بأن جعلها لا قوائم لها، كما قال ربنا جل وعلا يمشي منهم من يمشي على بطنه، فحكم على الحية بأن لا قوائم لها، وحكم جل وعلا وقضى على بنات حواء بما هو معلوم، وهذا كله بسبب أن حواء هي التي أشارت عليه. يستأنس بأنه لما جاءت الملائكة إلى آدم لتقبض روحه رأتهم حواء فعرفتهم فاختبت، فورد في الحديث أن آدم قال لها إليك عني فإنما أوتيت من قبلك، إليك عني فإنما أوتيت من قبلك. هذا الاستدراك الثاني حول مسألة خلق آدم عليه السلام. المسألة الثالثة أن آدم وإن كان عليه السلام أبا البشر ورفيع المقام، إلا أنه قد يوجد أحيانا في الولد ما يكون أعظم من الوالد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطع من ذرية آدم أفضل من آدم عليه السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم فلا فخر، ولما ذكر لواء الحمد قال آدم وإبراهيم فمن سواه، يعني كل الخلق تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تبنى عليه مسألة شهيرة في المدح والندب والفضل، في أنه كان هناك رجل يقال له أبو الصقر من قبيلة يقال لها شيبان، وشيبان هذه قبيلة عربية مجيدة، فكان منها رجل يقال له أبو الصقر، فقال ابن الرومي يمدحه، قالوا أبو الصقر من شيبان؟ قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى مجد كما علت برسول الله عدنان، كما علت برسول الله عدنان. فإن القبائل العدنانية إنما رفع مجدها وكان لها أوج ومكانة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم منها صلوات الله وسلامه عليه، كما رفع الله بني هاشم بأن بعث منهم سيد الخلق وأشرفهم، سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيها المباركون أولى الحلقات، ونرجو الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا فيما أمليناه من جليل العظات وزاخر المعاني، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وإن رمت شيئا جليلا كله فلن ترى شيئا إلا ما كان من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن رجب رحمه الله في قواعده يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والحر من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.